الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرد فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مدة. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في درس أمس أن الفطر بالجماع في نهار رمضان كفارته مغلظة كما ذكر، وهي مرتبة كما ذكر المصنف رحمه الله. والدليل على ذلكم حديث أبي هريرة في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره ويصيح بأعلى صوته يقول: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، وقعت على أهلي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرق، يعني مكتل، يعني مكتلا كبيرا، قال بعضهم يقدر 15 صاعا من التمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتصدق به. قال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذه فكله، وفي رواية: فأطعمه أهلك. هذا الحديث فيه من الفوائد: أولا، الكفارة المغلظة على من أفطر بالجماع في نهار رمضان. وهل يقضي ذلكم اليوم؟ جاءت أحاديث يشد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، يعني يقضي يوما. الثانية، جواز إعانة العاجز عن الكفارة بالمال، نعم، سواء على العتق، نعم، أو على الإطعام. الفائدة الثالثة، فيه تنبيه إلى أن من عجز عن الكفارة سقطت عنه. وإيضاح ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بأنها دين في ذمته. وفي الأصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان الدين واجبا في ذمته إذا يسدده إذا أيسر لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: إذا عجز عنها بقيت دينا في ذمته، نعم، حتى يجد السداد. والقول الأول أظهر، وهو الراجح عندنا بناء على ظاهر النص، والله أعلم. وها هنا سؤالان. السؤال الأول، أو بل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل يجوز إطعام عدة مساكين في أيام متفرقة؟ والمثال: هل يجوز أن يطعم 10 مساكين في 6 أيام؟ يعني يطعم المساكين أنفسهم 10 في 6 أيام؟ والجواب: لا يسوغ ذلك ولا يجوز، لأن نص الشارع على 60 مسكينا، فلا يضره أن يطعم مساكين في أيام متفرقة، لكن يستوعب العدد وهم 60 مسكينا. السؤال الثاني: من كرر الفطر بالجماع في نهار رمضان، هل كفارته 1 أو تتكرر الكفارة بتكرار ذلكم؟ أظن أن السؤال مفهوم إن شاء الله، والجواب في ذلك تفصيل، وهو أن تكرار الجماع الذي يفطر به في نهار رمضان على 2: الأول أن يكون التكرار في يوم واحد، ما شاء الله، التكرار في يوم واحد، هذا ما ردعه الصيام، لا، فكفارته 1. الضرب الثاني أن يكرره في كل يوم، أن يأتي زوجه في كل يوم، والله ما لنا شغل مرة ولا مرات. فالصواب أن لكل يوم كفارته، فإذا جامع 10 أيام، نعم، فعليه 10 كفارات مرتبة، وإن جامع 20 يوما فكذلك، نعم، وإن كان الشهر كله فكذلك، نعم. السؤال الثالث: هل على المرأة كفارة؟ والجواب: لها حالتان، إحداهما أن تغريه بأن تتصنع له كأنها مفطرة، كأن لم تكن صائمة، وتهيجه، نعم، أو تطاوعه على طلبه، فهذه عليها كفارة، وهذا هو قول الأكثرين من أهل العلم، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، لما هو معلوم من القواعد الشرعية أن الراضي شريك الفاعل. الحال الثانية أن يقهرها على ما يريد منها بضرب، نعم، وغيره، فتستجيب له، ففي هذه الحال ليست عليها كفارة، فتمسك وصيامها صحيح، وهو عليه الكفارة وعليه إثمه وإثمها، نعم. ثم قال رحمه الله: ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مدة. قرر المصنف هنا الإطعام على من مات وعليه صيام من رمضان، يعني أفطر بسبب المرض، وذكر أن الإطعام مد، وها هنا عدة مسائل. هذا كذلك منصوص عليه في بعض الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله الجميع، وحجتهم في هذا أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وجاء في بعض الروايات صوم نذر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، اقضيه عنها، نعم. المسألة الثانية: هل هذا على إطلاقه، على عمومه، أو هو خاص؟ والجواب أنه على عمومه، فكل من عليه صوم فرض، ومنه القضاء لما أفطر من رمضان، أو كصوم كفارة، أو نذر، أو بدل هدي في حق من لم يجد، فإنه يقضى عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا عام كما قدمنا. بقي الإطعام أو بقي مسألة، بقيت مسألتان. المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم وعليه صيام، وهذا معناه أنه تمكن من قضاء ما أفطر ففرط حتى مات، فهذا يقضيه عنه أولياؤه أو ورثته، ولهم أن يصوم أحدهم أو يقتسمونها. نعم. وننبه هاهنا أنه في حال الورثة أو الأولياء اقتسام، الواجب من الصيام الذي مات عنه بتفريطه أن يبدأ كل واحد منهم من حيث وقف الذي قبله. فعلى سبيل المثال لو كان 30 يوما فتحملها 5، فالأول يصوم 6 أيام والثاني يبدأ من 7 فيكمل 6 وهكذا حتى ينتهوا. أما قول بعضهم أنهم لو صاموا في يوم واحد كفى، هذا خطأ مخالف ظاهر النصوص. ثم هو من حيث اللغة، من حيث اللغة والشرع نقول صاموا يوما واحدا، 30 من أوليائه أرادوا أن يقضوا عنه 30 يوما صاموا يوما واحدا، لم يصوموا 30. نعم. وبهذا يعلم أن من مات دون قضاء ما عليه من الصيام الواجب له حالتان، إحداهما التفريط مع قدرته على القضاء، فهذا يقضي عنه وليه كما تقدم. الحال الثانية عدم التفريط، ومن أمثلة ذلك المريض الذي تمادى به المرض ولم يصح حتى يقضي، فهذا لا يقال عليه صيام، ما وجب عليه أصلا، لأنه بدأ المرض به مثلا في أول رمضان واستمر به المرض حتى مات، هذا معذور ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه. بقي أن نعود إلى قول المصنف مد. المد ملء الكفين المتوسطتين هكذا، والصواب نصف صاع يعني حفنتين، لأن الصاع 4 أمداد. نعم. هذا أمر. أمر آخر أن الإطعام أو القول بالإطعام محمول على عجز الورثة، لا يستطيعون الصيام، وهذا في الحقيقة أظنه متعذرا، لكن نعم توقيرا منا لعلمائنا نقول هذا القول محمول على حاجز، على حال عجز الورثة أو الأولياء عن الصيام، لا يقدرون على الصيام، مرضى أو دائما في سفر، نعم، أو لا يعني فهم يطعمون عن كل يوم مسكينا. نعم. قال رحمه الله: والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. هذا كبير السن، وكبير السن له حالتان، إحداهما العجز عن الصيام يضعف، نعم، أو لا يستطيع الصيام إلا بجهد جهيد يغالبه الصيام، فهذا هو الذي يطعم عن كل يوم مسكينا. الحال الثانية حال الخرف، فإذا كان كذلك فإنه ليس عليه شيء، لأن الخرف من كبار السن غير مدرك نعم، وعليه فإنه غير مكلف. نعم. قال رحمه الله: والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل وثلث بالعراقي. أولا ننبه إلى أن إطعام المساكين من أوسط ما يأكل أهل البلد، وإن توسع فأطعم من أعلى الأطعمة فله خير إن شاء الله تعالى، لقوله تعالى: فمن تطوع. نعم، فهو خير له. نعم. وها هنا أمران: الأمر الأول ننبه بناتنا المسلمات إلى أن مجرد الحمل والرضاعة ليسا مسوغين للفطر، فبعض النساء بمجرد ما تحمل وتحس شيئا من تعب الحمل، والظاهر أن كل امرأة تجد شيئا من ذلك، أفطرت بحجة أنها حامل، وبعضهن تتعلل بالإرضاع فتفطر، وهذا خطأ يا نساء المسلمات. فالفطر ليس مسوغه مجرد الحمل والرضاعة، بل مسوغه ما يصاحبه من مسوغات الفطر. فالحامل إذا وجدت عجزا شديدا وإجهادا، أو كان يصحبها حال الصيام غثاء أو دوار أو فقر دم شديد، فتفطر خوفا على نفسها. وكذلك المرضع إذا كان يصحب إرضاعها أمراض لا تتحمل الصيام معها، فإنها تفطر. وهذا في حق من خافت على نفسها بأن تجد كلما صومت هذا، أو أفتاها طبيب أو طبيبة مسلمان بأن ضرر الحمل عليها محقق. نعم، وبعضهن قد يكون عندها ضعف في القلب، فالحمل يضر بها ويخشى عليها منه. فالمصنف قرر في هذه الحالة بأن عليها ماذا؟ القضاء. الحالة الثانية أن يكون الفطر المسوغ خوفا على طفلها أو جنينها. الجنين ما في البطن، والطفل نعم الذي ترضعه. نعم، فبعض النساء إذا حملت لا تجد ضررا، لكن قرر الطبيب بأن الجنين يحتاج إلى أن تتغذى أمه، وإلا خشي عليه، تفطر هنا خوفا على الجنين. وكذلك المرضع من النساء من يجف لبنها مع الصيام، وطفلها لا يطعم سوى لبنها، فلم يتعود على شيء غيره. نعم، ففي هذه الحال تفطر رفقا بالجنين وخوفا عليه. وفي هذه الحال ذكر المصنف وكتابه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك هو منصوص عليه في مذهب أحمد، أنها تفطر وعليها القضاء والكفارة. والصواب أنها ليس عليها إلا القضاء فقط، لأنها في حكم المريض، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي في الكبرى وغيره من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن المريض ووضع عن المريض والحامل الصيام، يعني يقضون، فالمسافر والمريض يفطرون ويصومون قضاء. نعم، والله أعلم. قال رحمه الله: والمريض المسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. هذا بناء على نعم الدليل من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد تقدم لكم، وأما السنة المستفيضة الدالة على أن الفطرة للمريض الذي يشق عليه الصيام مع مرضه والمسافر رخصة. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم، قول جابر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه وكان كثير الصيام قال: يا رسول الله، أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. خيره. وفي رواية: هي رخصة من الله. نعم، فمن أخذ بها فحسن ومن صام فلا حرج. وهذا هو قول الجماهير من الأئمة خلافا لأهل الظاهر، فإن أهل الظاهر يوجبون الفطر على الصائم إذا سافر، مع ولو صام لم يعفه عندهم من القضاء. نعم، وهذا خطأ في فهم النصوص. نعم، وها هنا مسألة أخرى: أيهما أفضل في حق المسافر، الفطر أو الصيام؟ أقوال لأهل العلم، فذهب الطائفة إلى أن الفطر أفضل، وذهب الطائفة أخرى إلى أن الصوم أفضل، وذهب الطائفة ثالثة إلى التفصيل، فقالوا: مع المشقة وخشية التفريط، مع المشقة وخشية التفريط الصوم أفضل، ومع عدم ذلك الفطر أفضل. والتحقيق أن الفطر في حق المسافر أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني الواجبات. وهذه قاعدة عامة في جميع الرخص. نعم، وأنبه أبناءنا لا سيما المشتغلون بالتعليم والدعوة، وكذلك بناتنا المشتغلات بالتعليم لبنات جنسهن ودعوتهن، إلى أن مثل هذا الخلاف لا يثرب فيه فريق على الآخر، لأن كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث لها من الدليل ما يسوغ مذهبها. وعلى القادر على التحقيق أن يرجح الراجح بدليله. نعم، والله أعلم. قال رحمه الله: فصل. والاعتكاف سنة مستحبة. الاعتكاف في اللغة من العكوف على الشيء وهو الإقامة، ومنه عكفوا على كذا أي أقاموا عليه. وشرعا هو اللبث، ويقال الإقامة في المسجد طاعة لله عز وجل. وقول المصنف الاعتكاف سنة تنبيه إلى أن الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر، فمن نذر الاعتكاف يوما أو أياما وجب عليه الوفاء به. نعم. فعن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأوف بنذرك. نعم. قال رحمه الله: وله شرطان، النية واللبث في المسجد. لا يسمى اعتكاف، لا تسمى الإقامة المطلقة اعتكافا إلا بهذين الشرطين. فإذا لبث في المسجد كالذي ينتظر الصلاة إلى الصلاة، أو ليس عنده شغل ولا عمل فأراد أن يجلس في المسجد لتلاوة القرآن ولما تيسر له من صلاة النافلة، فهذا لا يسمى اعتكافا إلا إذا نوى ذلك. نعم. فإذا ذهبت الإقامة ولو وجدت النية فلا اعتكاف، وإذا ذهبت النية ووجدت الإقامة فلا اعتكاف. نعم. قال رحمه الله: ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوطء. انتهى كتاب الصيام. المصنف فرق بين الاعتكاف المنذور وغيره، فذكر أنه في حال الاعتكاف المنذور لا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالوضوء، نعم، أو الذهاب إلى محل البول التغوط، نعم، أو أعذار، نعم، لا عذر موجب للفطر وهو الحيض والنفاس، وعذر مسوغ للفطر كالمرض، نعم، الذي يشق معه الصيام. لكن إذا استطاع في هذه الحال أن يتم اعتكافه أتمه، لأنه ليس من شرط الاعتكاف الصيام، فالصيام يسوغ في حق الصائم، فالاعتكاف سائغ في حق الصائم وغيره. لكن فيما نرى أن ما ذكره في الاعتكاف المنذور بناء على أنه واجب، والواجب لا يسوغ تركه إلا بما لا يمكن دفعه، أمر ضروري لا يمكن دفعه به، بخلاف السنة. فالمتطوع كما قرره علماء الإسلام أمير نفسه، له أن يقطع صوم التطوع ونفل التطوع إلا نفل الحج والعمرة، فليس بأمير لنفسه، فإنه عليه إتمام النسك والمضي في فاسده وقضاؤه من قابل. هذا وجه ما ذكره المصنف من التفريق. وقد دلت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. نعم. وها هنا تنبيه لا بد منه فيما أرى، أقول الحائض في رمضان وكذلك ما كان فرضا كالكفارة والنذر لها أربعة أحوال. الحال الأولى أن تراه في الليل، والحال الثانية أن تراه في النهار ولو قبل غروب الشمس بدقيقة أو أقل من ذلك. الحال الثالثة أن ترى الطهر نهارا، فهي في هذه الأحوال الثلاث مفطرة. وإن كان زوجها مفطرا لكونه مريضا لا يستطيع الصيام أو قدم من سفر ودعاها إلى حاجته منها وجبت عليها إجابته، وإن كان زوجها غائبا فأرادت أن تصوم تطوعا لأنها لم تكل ولم لم تأكل ولم تشرب نعم بعد الفجر فلها ذلك، لأن صوم التطوع لا تجب فيه النية من الليل. الحال الرابعة أن ترى الطهر في الليل، فما قولكم في هذه؟ صائمة أو مفطرة؟ رأت الطهر في الليل ولو قبل الفجر بدقائق، هل هي صائمة أو مفطرة؟ واحد من الأمرين لا مناص منه، أو أقول أنا هي صائمة ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر هي صائمة. نعم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما نافعا ترفع به درجاتنا في الدنيا والآخرة، ولا تجعل فيما آتيتنا من العلم فتنة لنا ولا حجة علينا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وإذا كانت وردت إليكم أسئلة، وأنبه أنه من الساعة 8:30 ستكون جلسة لتلقي أسئلتكم إن شاء الله تعالى والإجابة على ما قدرنا عليه منها. وكذلك هذه الأسئلة تقدم إلى المشرفين على الدورة، أظن الأخ أبو عبيدة أحدهم أو هو القائم على الدورة، نعم، وهو يتولى فرزها، نعم، واستبعاد ما لا يصلح الجواب عليه. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم لبس رباط العنق؟ هل هو من التشبه بالكفار أم لا؟ أنا لا أعلم حتى الساعة هل هو مما يتميز به الكفار أو لا، فإن كان مما يتميز به الكفار فلا يسوغ لبسه لأنه من التشبه. نعم. وهذا سائل آخر يقول: ما رأيكم بخروج المرأة المتحجبة بدون قفاز؟ القفاز مبالغة في الستر، فإن كانت تلف يديها في الجلباب أو العباءة حصل المقصود إن شاء الله تعالى. نعم. إلا أن المحرمة يحرم عليها لبس القفاز سواء كانت محرمة لحج أو لعمرة. ما حكم تصوير ظل المخلوق؟ كيف تصوير الظل؟ الله أعلم شيخ. أظنه لو عرض هذا على المصور لضحك، لا يمكن، لا يوجد تصوير ظل، فلو ذهبت إلى المصور وقلت صور ظلي كيف يصور ظله؟ هذا احتج به بعض علمائنا الذين يجيزون الصور الفوتوغرافية، ولكن ليس بصحيح. أولا أنها صورة لغة وشرعا صورة، ثانيا أنها أشد مضاهاة من الصورة النحتية، ومن والحكمة في تحريم تصوير ذوات الأرواح لما فيها من مضاهاة خلق الله. الثالث أن الظل لا يكشف لك عن صاحبه، فأنت ترى ظل تدرك أنه إنسان، لكن هل تعرف هل هو رجل أو امرأة؟ الجواب لا. بخلاف الصورة فإنك تقول هذه صورة فلان أو تشبه صورة فلان، والنساء كذلك يقول هذه صورة فلانة، نعم هذه صورة أخيها فلان أو صورة ولدها فلان. أما الظل فلا يظهر فيه ذلك. نعم، فالحاصل أن تصوير ذوات الأرواح محرم، بل هو من كبائر الذنوب. لقول نعم، ومن الأدلة على ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا المصورون، إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا الباب. نعم. يقول السائل ما حكم صلاة، لكن يستثنى ما دعت إليه الحاجة التي لا بد منها كرخصة القيادة والجواز وكذلك الدوائر الأمنية لها أن تصور المطلوبين أمنيا أو المقبوض عليهم أمنيا وتوزيع وتعميمها على فروعها. نعم. يقول السائل ما حكم صلاة العيد في مكان كان فيه عيد من أعياد أهل البدع؟ صلاة العيد؟ نعم شيخ. هذا حسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن نذر أن ينحر إبلا ببوانة، ونعلمكم أنها شمال ينبع البحر، بينها وبين أم لج نحو 40 كيلو. نعم. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل كان فيها وثن يعبد في وثن يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال فأوفي بنذرك. قال العلماء إذا كان معلم الجاهلية موجود فلا يتعبد لله فيه في هذا المكان، وإذا زال وذهب وانطمس ولم يعرف فلا مانع إن شاء الله تعالى، لأن الدار تحولت إلى دار إسلام. نعم، فليس فيها معلم لوثن ولا عيد. يقول السائل هل اشترط في الاعتكاف في مسجد أن يكون في مسجد جامع؟ نعم، هكذا قال الأئمة وفرقوا بين الرجل والمرأة، فقالوا يجوز للمرأة أن تعتكف في أي مسجد لأنها ليست ملزمة بالجمعة. نعم، وأقول خطابها بالجمعة خطاب إعلام لا خطاب إلزام، وأما الرجل فلا يعتكف إلا في مسجد جامع حتى لا يخرج نعم إلى صلاة الجمعة إذا اعتكف في مسجد غيره. هل نجمع بين صلاة الظهر والعصر يوم الجمعة في السفر؟ أقول أولا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، يعني لم يصلي جمعة، بل كان يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير، ويجمع إذا كان نازلا أحيانا للحاجة. من ذلكم أنه صلى الله عليه وسلم جمع بعرفة ونازل، وجمع بمزدلفة وهو نازل. نعم. ثانيا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فصلى الظهر والعصر نعم والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر، فلما سئل ابن عباس لماذا قال حتى لا يحرج أمته أو حتى يرفع الحرج عن أمته، والحرج موجود في السفر. ومن المجمع عليه أن صلاة الظهر في حق المسافر مجزئة عن صلاة الجمعة. نعم، لا يطالب بالجمعة، وإن حضر المسافر الجمعة مع المسلمين وصلاها أجزأته عن صلاة الظهر. نعم، وبهذا يترجح لدينا أنه لا مانع إن شاء الله أن يجمع المسافر بين العصر وبين الجمعة والعصر. نعم. يقول السائل: ما حكم أن نعاقب أولادنا الصغار أو طلابنا الصغار بمعاهدنا عقوبة خفيفة تأديبية إذا لم يصلوا صلاة النوافل كتحية المسجد؟ تحية المسجد اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله للصحابي: هل صليت؟ فلا يؤدبون في هذا لأنها نافلة، والنافلة لا يؤدب على تركه ولكن يحرض ويشجع. نعم. ويقال في دخول المسجد: صل يا فلان. نعم. والتحقيق أن تحية المسجد واجبة لمن دخل المسجد على الطهارة، فيعني يشدد عليهم يحرضون بشدة، أما بقية النوافل فلا، وإنما يتحتم الأدب في ترك صلاة الفريضة إذا بلغوا 10 يضربون، وهذا عند وليه، ويجب أن يكون الضرب ضرب تأديب ومحبة وليس ضرب انتقام ولا شراسة بأن يضرب الولد أو البنت حتى يسيل الدم من جسمه أو يذهل فيسقط من شدة الضرب، لا، وإنما ضرب تأديب يحس ألمه ولا يضره. تقول السائلة: هل يجوز أن للمرأة الاعتكاف وكيفية هذا الاعتكاف؟ الذي يظهر لي أنها مثل الرجل في هذا، وتخرج من الاعتكاف إذا حاضت أو لا. يقول السائل: بعض أخواننا المبتدئين في اعتراف في معرفة منهج السلف ما زالوا يستعملون التلفاز في بيوتهم، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟ التلفاز مما عمت به البلوى وابتلي بها المسلمون إلا من رحم الله، فمن استطاع ألا يقتني وقدر على ذلك، نعم، فهو أفضل وأولى في حقه وأحوط لدينه وعرضه وأحسن عولا لتربية أهله وأولاده. ومن ابتلي به فليجتهد في السيطرة عليه والتحكم فيه، بحيث أنه لا يسمع لا يشاهد في بيته إلا المحاضرات الشرعية، الأخبار، البرامج التاريخية، أشياء مفيدة وليست بضارة. شيخنا الكريم حفظك الله، ما رأيكم في من يقول إن الكلام في السرورية أو القطبية أو الجماعات المنحرفة لا يحتاج إليها لأنها لا يسأل عنها في القبر، جزاكم الله خيرا؟ هذا بدعة، فإن رد البدع والتحذير منها ومن أهلها هو من أصول الدعوة السلفية المباركة، وتوارثه أهل العلم والإمامة خلفهم عن سلفهم، ومشى عليه أهل السنة، فكانوا يحذرون الصبيان الصغار ممن تلوث بمذهب الخوارج أو غيره من المذاهب الباطلة. ومن الأحاديث في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني بلا علم، فاحذروهم. ومشى الصحابة على هذا ومن بعدهم، بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجماعات المنحرفة، قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟

إذا كانت بطانته مبتدعة. نعم. البدعة الثانية تسييس الدعوة، فهو يجنح مجنح السياسة، يجنح جنوح الجنوح، يجنح إلى السياسة في الدعوة، هذا منهج فاسد. نعم. إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة يخبرها من خبر كتابه منهج السلف، فإنه حشاه حشوا بالبدع. نعم. ومنها الدفاع عن أهل البدع، يدافع عنهم ويبرر لهم ويسوغ لهم. فلما عرضت عليه مقولة أحمد السركتي مؤسس جمعية الإرشاد في هذا البلد، وفي الحقيقة جمعية إفساد، نعم، المقولة أحكيها بالمعنى مختصرة. قال السركتي السوداني: الخرافي خرافينا، وذكر أشياء عنه، وإن قال كذا وكذا، والوهابي وهابينا، والشيعي شيعينا، والخارجي خارجينا. سئل الحلبي عنه هل هو سلفي؟ قال: ليس سلفيا فقط، بل هو شيخ السلفيين. يا لها من فتوى فاجرة. نعم. فالذي يظهر لي أنه إخواني متستر، أظهر إخوانيته بعد رحيلي من ينتسب إليه ويقول إنه شيخه الشيخ ناصر رحمه الله. فالظاهر من حال الشيخ رحمه الله وما رزق به من العلم والقوة في الذب عن السنة، لو أظهر هذه في حياته لمقته. نعم. وذم وحذر منه. وأما سليم الهلال وبقية الأربعة فهؤلاء على ما عليه الحلبي، وهم مصلحيون جمعتهم المصالح وفرقتهم. نعم. ولهذا سليم يحاربهم ويحذر منهم. نعم. وهم كذلك يحاربونه، وقد كانوا إخوة أصفياء لا على السنة بل على المصالح. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل يجوز لمن يصلي الجمعة أن يخرج من صلاته لأجل سارق يسرق دراجته في موقف الدراجات؟ إذا خرج من الصلاة، من صلاة الجمعة نفسها، بطل صلاته ويقضيها ظهرا، وإن كان خرج في الخطبة أو قبلها لإنقاذ دراجته سواء كانت نارية أو عادية فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى. هذا من باب حفظ الأموال والدفاع عنه. وهذا سائل يقول: هل يجوز للسني أن يتعامل معاملة تجارية مع الحزبيين؟ باب التعامل الدنيوي واسع، لكن نستغنى عنه بالتعامل مع إخوانه السلفيين فهو أولى. نعم. التعامل التجاري الذي لم تصحبه ممازجة ومجاملة على حساب الدين لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم. ما لم تكن البدعة كفرية ظاهرة عنده فيها الدليل، نعم، يبعد عنه ما استطاع. هل يلزم على البائع أن يذكر كل عيب في سلعته، أو يكفي أن يقول له انظر وفتش؟ لا بد أن يكشف عن عيوب السلعة. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يقول السائل: رجل قد طلق زوجته، فهل يجوز أن يأخذ شيئا من مالها؟ هذه مسألة الخلع. الطلاق مطلقا لا يسوغ أن يأخذ شيئا من مهرها أو شيئا من مالها، لكن إذا كان هي السبب آذته وأقلقته وتسلطت عليه ولم تراقب الله فيه فله أن يأخذ يعني عوضا على طلاقها. وإن كان السبب هو يريد أن يضارها حتى ترد عليه ما أخذته منه أو غيره، فهذا حرام عليه. وهذا سائل يقول: رجل يدرس الطلاب في قاعة ومن وراء الجدار طالبات، وقد يسأل الطلاب والطالبات عن الدرس، فهل يصح هذا؟ يعني التدريس، تدريس الطالبات من وراء حائط، لا مانع إن شاء الله من ذلك، ولو كتبت الطالبة سؤالها في ورقة ودفعته إلى هذا المعلم فهو أحوط. وعلينا أن لا نمكن من رجلا من تدريس بناتنا إلا إذا كان معروفا بالتقى والصلاح والورع، نعم، وكبير السن، حتى يكون أكثر أمنا. وعلى المرأة الطالبة إذا خاطبت المدرس أن لا تخضع بالقول، تقول: يا شيخ، يا أستاذ، كذا وكذا، تسأله. وهذا سؤال يقول: ما الفرق بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية؟ يعني هذا يحتاج إلى نظر في مسلك كل منها. فقد تسمي فئة دعوية نفسها مؤسسة لتتحاشى كلمة جمعية، وقد تسمي المؤسسة نفسها جمعية. لكن إذا كان المسلك هو مسلك السلف، التعاون على نشر الكتاب والسنة ببناء مساجد وطبع كتب وتعيين مدرسين عند المحتاجين من المسلمين ومعاونة الفقراء من المسلمين على المعيشة، فلا مانع من ذلك، سواء سمت نفسها جمعية أو سمت جمعية خيرية أو مؤسسة خيرية، لا مشاحة في الاصطلاح، العبرة بالمسلك، المنهج نفسه. نعم، وإن كانت هذه المؤسسة والجمعية تظهر الدعوة إلى الله ولكن تنشر الأفكار الفاسدة، مثل كتب البنا وكتب سيد قطب وكتب المودودي أو أفكار سلمان العودة، وهو سعودي من القصيم كما تعلمون، أو أفكار القرني وكذلك سعودي، أو غيرهم من زعماء أو رموز الصحوة كما يقولون، فهذه منحرفة. نعم، وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.